طريق جديد عايز تمشي على هواك. لا اصل ما بحبش الشيخ مصطفى اصله هادي، انا عايز حد كده ايه يكون سخن وحماسي، ده موضوع تاني. انما لازم شيخ من المشايخ الكبار اهل العلم الكبار لازم تقعد من ايديه وتتعلم القعده دي، وتتعلم ان لو رغاف خرج من بقه يجي في وشك انت. والله يا جماعه احنا ما تربنا غير كده، واحنا ما تربناش لسه، بس الواحد اصلا يعني لو كان طلع في حاجه في الدين ما طلع غير كده، ان كان يقعد في وش العلماء والمشايخ. لو رغاف بق الشيخ طلع هيجي في وشك انت، هيجي في وشك انت. يبقى اول حاجه انك انت هتشوف ايه، اول حاجه تشوف ايه، درس العالم من علماء السنه ثابت تكتب وراه بالورقه والقلم تتعلم بقى انك انت تكبر. تاني حاجة انك انت تشوف حد متقدم يعلمك مبادئ الفقه والعقيدة على الاقل، مبادئ دينك. تالت الفقه، فقه الطهارة والصلاة على الاقل، والعقيدة. تالت حاجة تشوف حد تحفظ على ايده القرآن. هتقولي طب انا ما عنديش وقت، يا سيدي احفظ 5 آيات في المرة ما تصعبش، ولكن لازم تبقى موجود في حياتك. رابع حاجة لازم يبقى جدول خطوة اولى التزام في حياتك. ايه خطوة اولى التزام؟ 8 حاجات، 8 أسس عبادات هتعملها جدول محاسبة للنفس وهتحاسب نفسك عليها، واوعى تفرط فيها في يوم من الايام. 8 حاجات. طبعا واحد متوقع ان انا اقول له قيام الليل، جلسة الضحى، لا لا لا، ده اسمه جدول خطوة اولى، اول خطوة في الالتزام. 8 حاجات هم ايه؟ تحاسب نفسك على... والله الكلام اللي بقول لكم ده اهو انا بعمله مع نفسي والله العظيم، وبحاول احاسب نفسي عليه، لان انا اكتشفت يا اخوانا ان احنا ما بدأناش صح، احنا ما خديش واحد خدنا من الاول مشانا صح. فبعد سنين بتكتشف انك عايز تبدا من جديد، لان في حاجات كتير وقع منك، فتبدا من جديد بس تبدا صح عشان توصل صح بعد كده. اول حاجه تكبيره الاحرام، الامتحان اللي بتمتحنه 5 مرات كل يوم، ربنا الاغلى ولا الدنيا؟ الاذان قال الله اكبر انتهت، تيجي الجدع فورا قال له طب يا رب 5 دقايق يا رب اخلص الصفحه دي، 3 دقايق يا رب اما اخلص المكالمه دي، طب يا رب دقيقتين اما ادي مسج لواحد صاحبي، طب يا رب اما اشوف بس الرنه اللي رنت لي على المحمول دي. الاذان قال الله اكبر ولا رنت محمول ولا حد، انتهت علاقتك بالبشريه، انتهت علاقتك بالدراسه، بالشغل، بالنوم، بالراحه، باي حاجه. خدوا بالكم يا اخوانا، اول ما الاذان قال الله اكبر عشان من اسباب الانتكاس التفريط في تكبيره الاحرام. اي والله العظيم حتى يؤخرهم الله، التفريط في تكبيره الاحرام من اسباب الانتكاس. يبقى اول حاجه تكبيره الاحرام لازم تمضي. انا قعدت واحد بيقول لي تخيل ان في واحد قعد 40 يوم يصلي تكبيره الاحرام، 40 يوم، وبيقول هو ايه مسهول. قلت سبحان الله، تخيل لو واحد جالك قال لك تخيل ان في موظف حكومه قعد 40 يوم يمضي في ميعاد الامضاء، تخيل المعجزه دي في تاريخه الوظيفي عملها مره، هتقول عليه ده مجنون ده ولا ايه؟ ده بيقعد 40 سنه انت جاي يا اخوانا، احنا عايزين نمضي في الميعاد، هنفضل نتاخر نتاخر خلاص بالسلامه، بس ما فيش سلامه بره للاسف. تكبيره الاحرام تحاسب نفسك على الـ5 تكبيرات، ازاي؟ اول ما الاذان يبدأ انتهت، قوم اتوضى واجري على الجامع. تاني حاجه نحاسب نفسنا عليها السنن الرواتب، ال 12 ركعه، الاثنين اللي قبل الفجر، 4 قبل الظهر، 2 بعده. النهارده خارج من المسجد لحقت تكبيره الاحرام في المسجد، ما لحقتش السنه القبليه، فخارج من الدور فشلت اخوه واقفه، يا فلان انت صليت يعني فقدت السنه القبليه، الـ4 ركعات قضيتهم بعد ما صليت السنه البعديه بفضل الله ومنه الله. فبقول له يا فلان انت صليت سنه الدور القبليه؟ لا. وانت؟ لا. وانت؟ لا. وانت؟ لا. وانت؟ لا. وانت؟ لا. امال انتوا خارجين من الجامعه ليه؟ امال انتوا واقفين نص ساعه قدام الجامعه تتكلموا ليه؟ قال يا اخوانا ده دين، ده جنديه، جنديه اوراق، لازم تبقى جنديه في حياتي. وانا مش بكلمك على قيام الليل ولا جلسه الضحى، لا، ولا هجيب سيره جلسه الضحى في الباب ليه؟ لاني بكلمك على الاسس الاول، رمي الاساس لدينك الاول. ثالث حاجه يعني ركعتين الفجر فاتوك، يبقى فاتك بيت في الجنه، بيت بال 12 ركعه كل يوم، فاتك بيت في الجنه يعني مصيبه، مصيبه حصلت النهارده. ده انت لو قالوا لك انت النهارده راح عليك شقه تمليك هتموت فيها، طب لو بيت في الجنه راح عليك هتعمل فيها ايه؟ يبقى اول حاجه تكبيره الاحرام، ثاني حاجه ال 12 ركعه سنن الرواتب، ثالث حاجه ركعتين الضحى، ركعتين الضحى دول ب 360 صدقه، يعني كانك لفيت على 360 اسره فقيره اديت كيس اكل لكل اسره، ما تضيعهاش. رابع حاجه صلاه الوتر، انك انت توتر، انا مش بقول لك الوقت القيام، بقول لك الوتر، انك انت توتر. طب لو فاتني الوتر تقضيه ثاني يوم، بس تقضيه شفع، بتوتر 3 ركعات تقضيهم 4 ركعات، مش تقضيها وتر،

اللي بيخلي ربنا هو اللي يفتح لك الابواب من قبل ما تجيها. الدعاء اللي بيخلي ربنا يمهد لك الصعب ويذلل لك الطريق ويطوي لك المسافات. الدعاء اللي بيخلي ربنا هو اللي يوصلك. الدعاء اللي الدعاء لله اللي لولا عمرك ما كنت دخلت هنا ولا عرفت كلمه عنه. يبقى الدعاء يا جماعه، الدعاء انك ترفع ايدك تقول يا رب اللهم اصلح لي ديني، صلح لي ديني يا رب، اللهم اصلح لي شاني كله، اللهم اني اعوذ برضاك من سخطك، واعوذ بمعافاتك من عقوبتك، واعوذ بك منك. الدعاء انك انت تحس انك انت بتدعي بكنوز بكنوز. يبقى ثالث حاجه الدعاء اكثر حاجه بتشحن قلبك وبتشحن حياتك. رابع حاجه القران، حفظ وتلاوه. الواحد كان يلاحظ ايام زمان ان اليوم اللي تقرا فيه قران تنزل الجامعه قلبك منور. يا ابني مشكله غض بصر ايه يا ابني ومشكله؟ انت نازل حاسس ان قلبك مليان نور. اليوم اللي بتقرا قران الاول بعد الفجر قبل ما تنزل، اليوم اللي قلبك بيتشحن بقرايه قران كده بقلب صافي مفتوح. يبقى اذا ورد القران بتاعك وحفظ القران ده رابع حاجه بتشحن القلب. خامس حاجه بتشحن القلب الصحبه الصالحه. قلت لكم قبل كده الصحبه الصالحه مش معناها صحبه الملتزمين والمنقبات. ملتزمين يا ابني ثلاث ارباعهم اخوه على ما تفرق، والمنقبات تسع اعشارهم. يعني احنا مش عايزين نتكلم، يعني احنا مش عايزين، انا مش عايز اعيد، انما يا جماعه يعني صحبه الملتزم المجتهد اللي لما تشوفه تحس انه شعل الدين. هتقولي وانا اجيبهم منين؟ انا والله كنت زيك ايام الكليه، كنت هتجنن لما بدات احس ان الملتزمين اللي بجد لما الواحد بيعرفهم ويصاحبهم بيتطور دينيا كنت هتجنن. طب اجيبهم منين؟ دول رزق ربنا هيرزقه لك لو انت تستاهل، لو انت بتدور عليهم بصدق. اصدق الله يرزقك الله، اجتهد في الاعمال الصالحه ربنا يفتح عليك باللي يوصلك للمقامات اللي اعلى من اللي انت فيه. يا اخوانا صحبه المجتهدين، المجتهدين ما انت شايف اخوه نشيط في المكان اللي انت فيه، شايف اخوه نشيط في الدعوه في العمل، روح الزق فيه. انت عارف احسن طريقه لما العربيه تنام ومش قادره تتحرك عشان تمشيها تعمل ايه؟ ها؟ اربطها في عربيه متحركه يا اخي. اربط نفسك يا اخي بعربيه بتتحرك، هتلاقي الدنيا بتاعك مشي وهتلاقي العربيه مشت وهتلاقي العربيه ضارت. اربط نفسك في عربيه بتتحرك، عما انت تتحرك والموضوع يبقى سهل بعد كده. يبقى صحبه الملتزمين معناها ان تربط نفسك في سياره متحركه فتتحرك من الركود اللي انت فيه، فلما تتحرك تبدا تفوق بقى، تبدا تفوق، يبدا الجليد اللي حواليك ده يتفك، تبدا تنطلق بسهوله. يبقى خمس حاجات قلنا اشحن قلبك دائما عشان تتغير، وقلنا ان ده ورد العمر كله، اللي مش هتسيبه لاخر يوم في حياتك، اللي مش هتسيبه لاخر ساعه في حياتك، اللي مش هتسيبه لغايه ما تقابل ربنا سبحانه وتعالى، اللي لو فرطت فيه انت حر. انا قلت خمسه انا جربتهم، كل واحد منكم لعل له حاجات ثانيه، لعل في حاجات معينه بيتشحن قلبه فيها، ما يسيبهاش بقى، ما يسيبهاش. الخمس حاجات يا اخوانا قلنا هما ايه؟ سماع شرايط، حضور دروس، حفظ القران وتلاوته، دعاء بقلب وتضرع وتوسل. خامس حاجه هي صحبه المجتهدين، صحبه الصالحين. القاعده اللي بعد كده احذر من مشاكل الملتزمين. يعني ايه؟ ايوه انا اللي بكلمكم في الوقت ده كله مرحله اسمها خطوه اولى التزام. خطوة أولى التزام دي اللي هو أول شهر 2 3 4 5 6 في الالتزام. يعني إيه؟ يا جماعة المرحلة دي لما تيجي تبص تلاقي 90% من اللي بينتكسوا فيها. وتلاقي إن معظم اللي تعطل بعد كده في الالتزام اتعطل بسبب حاجات حصلت فيها. مرحلة خطيرة جدا، لو أنت بدأتها صح وقدرتها صح بتوفيق الله هتنطلق بعد كده. مشاكل الملتزمين، يعني ايه مشاكل الملتزمين؟ الملتزم اول ما بيلتزم بيحصل له مشاكل. ايه؟ يعني ممكن يحصل له بعضها كلها جزء منها مشاكل في البيت مع الاهل. ياما اخوه اتبهدلت بسبب مشاكل مع الاهل، ويجي انا ابوها طرد من البيت، اعمل ايه؟ لو انت وقفت حبيب قلبي عند المشكله هتدمر نفسك، هتدمر دينك، ويقلب الدنيا كلها عشان المشكله. انا اقول لكم دلوقتي المفروض نعمل ايه، ولكن دي مشاكل خطوه الالتزام، مشاكل مع البيت. والاخ يجي يعني موسوس، طب انا كده عق، طب والدتي مش عايزاني البس ثقاب، انا كده عقه، طب انا كده لما بنزل احضر دروس انا كده وحش. لا ما انتش وحش طبعا، ده انت لو ما حضرتش دروس ومشيت مع الملتزمين اللي اهلك بينوم عنهم ان شاء الله كلها شهر وهتشيع يا حبيبي، وهتسيب الالتزام كله من اول لاخره. يبقى امال اعمل ايه؟ لا، في ثوابت في علاقتك بالملك سبحانه وتعالى. يبقى اذا قلنا يا اخوانا ايه دلوقتي؟ قلنا مشاكل الملتزمين اول حاجه فيها

لازم حياتك تبقى قرارات. ازاي؟ انت كده رميت اساس، انت كده فرشت فرشه، انت كده بقيت متصل بشيوخ ومتصل بصحبه صالحه ولك اوراد عباده ثابته ولو كانت بسيطه، وبفضل الله عندك قدر من العلم ولو بسيط، وبتحفظ قران. انت كده عامل زي اللي عايز يبني برج رمى اساس كويس جدا. هو لسه البرج ما طلعش بس اساس متين ومحكم، اي حاجه عايز تصلحها هتطلع بعد كده. انت كده كل يوم هتكتشف صعب جديده، هتعمل ايه؟ هتعمل وصف رسول الله صلى الله عليه وسلم، كان اذا عمل عملا ها اثبته. انت رميت الاساس هتعلي طوبه طوبه بقى، مش هترمي الطوبه ورا بعضه طوبه طوبه. ازاي؟ الوقت اهو انت جيت حضرت درس زي ما قلنا فرد مرات شح، سمعت واحد بيتكلم عن 13 و14 و15، طب انت تخنت قوي بس ده مش ورد ليا، خلاص انا هبدا بقى وان شاء الله هيبقى ورد، خلاص خلص طوبه جد. بعد كده سمعت عن صيام 2 وخميس، طب انا مش قادر 2 وخميس صعب عليا، طب خليها خميس. اه ماشي خلاص انا كل خميس اصوم طوبه. طيب انت سمعت عن طلب علم مثلا، جالك فرصه طلب علم، انا عندي مبادئ فقه وعقيده بس انا مش طالب علم، اه بس انا عندي وقت، خلاص هطلب علم ان شاء الله باذن الله طوبه. انت خلاص بقى، انت بقى عندك اساس بتعلم قمه السهوله عليه بفضل الله. اي عبادك دي هتلاقي نفسك هتزيد جلسه الضحى، طب ليه ما اقعدش جلسه الضحى؟ مره كده وانت بتقرا القران في وردك يسبح له فيها بالغدو والاصال رجال، ايه ده يا رب؟ تلقاه دي بصوت النور، يعني التوصيات دي اللي بتجيب النور في حياتي، هي اللي هتنور لي طريقي، هي اللي هتخليني ما اقعش ابدا، هي اللي هتخليني ماشي بنور الله طول الطريق، والله ما سايب جلسه الضحى بعد كده. انت يا ابني معاك اساس بتبني بقى بتعلي. يبقى خدوا بالكم يا اخوانا، السبع قواعد اللي فاتوا كانوا بيعلموك ازاي تبدا صح، من اول هنا ازاي تكمل صح، ازاي تعلي صح، ازاي ترتقي صح. اول قاعده فيها اللي هي القاعده الثامنه في درسنا اللي هي ايه؟ لازم حياتك تبقى نقلات. انقل بقى انقل، انت دلوقتي خلاص النقله الاولى الحمد لله تمام، انقل النقله الثانيه، النقله الثانيه كل ما تشوف حاجه كويسه ابدا بقى شوف انا عندي انا اقدر ازودها، خلاص زودها وخليها ورد. واحده واحده هتلاقي حياتك الدين كله بيجي فيه بقمه السهوله يا جماعه، بقمه البساطه. هو الدين كمل والنبي في اول يوم في مكه، الدين كمل بعد 23 سنه 23 سنه يا سيدي، هتلاقي نفسك امام من الائمه، ولكن خطوه خطوه طوبه طوبه هيفضل دينك في زياده دائمه. القاعده التانية في خطوة تانية التزام، والقاعدة التاسعة في الدرس بتاعنا ها حدد خط التراجع. يعني ايه حدد خط التراجع؟ حدد الخط الاحمر. يعني ايه؟ يعني يا جماعة انا عارف ان واحد هيقول لي دلوقتي ايه، طب انا لو مشيت كده افرض كل حاجة اتفركشت فجأة، افرض جالي فتور، افرض السؤال ده بتساله كتير، افرض انا بقالي اسبوع كل حاجة باظت، القيام راح وتكبرت الحبط وبنام بيروح عليها سلطين، افرض حصل لك كده، افرض جالك ابتلاء اتهزيت فيه شويه وبعد كده عايز تفوق تاني، اي حاجه اي عارض، الامتحانات جت هزتني وفوقت من الامتحانات عايز ارجع تاني، افرض اي عارض اي شاغل اي وقعه اي فطور اي نكسه عارضه وقعتك شويه اتفركشت فجاه. خدوا بالكم يا اخوانا لازم ده يحصل، والله لو شيخ شيوخ الامه الاسلاميه قال لي ان ده ما بيحصلش في حياته هقول له كذاب. ليه؟ استغفر الله العظيم يا اخي، استغفر ليه؟ انت بتقول الكلام ده ليه؟ لان يا ابني ده مراد ربنا اصلا، ليه؟ لان لو ربنا سابك ماشي صح على طول وبترتقى على طول هيدخل في قلبك ان ده بسببك انت، بسبب مجاهدتك انت، مش بسببه هو، فلازم يوم سحب منك النعمه ده ولو حتى اليوم، ولو لاسبوع، ولو لساعه، ولو لشهر، عشان اما تلاقي نفسك واقف ايه ده؟ ده انا ما كنتش حاجه، ده انا ما كنتش غير بيك يا رب. يا رب انجدني ورجعني تاني يا رب، اهو ده مراد ربنا. يبقى اوعى لما تقع تزعل، ده ربنا بيربيك، ده ربنا يريد انه يدخل في قلبك حاجه انت لو ما دخلتش في قلبك هتبقى غلبان، وهتيجي يوم القيامه تلاقي نفسك في الاخر خالص انك انت بالله ومفيش حاجه في حياتك غير بالله، والله قعدتك دي بالله، قسما بالملك كلامي ده بالله، والله لولا الله ما قدرت انطق حرف ولا انتوا قدرتوا تسمعوا حرف ولا قدر حد منا يخط خطوه بره بيته ناحيه الجامع، بالله احنا بالله يا اخوانا. يبقى اذا الوقعات دي لازم تحصل. طب ايه خط التراجع بقى؟ اجيب لكم ايه توضح لكم الموضوع. خط التراجع هو ايه؟ ايه لما قالوا لابوهم يا ابانا استغفر لنا قال لهم ايه؟ قال ايه؟ مش حافظين سوره يوسف؟ يا نهار ابيض، ده احنا هنحبسكم كلكم تحفظوا القران غصب عنكم. ايه يا ابني؟ قال ايوه جزاكم الله خيرا سوف